كوريا الشمالية الدولة المعروفة بأكثر دولة منغلقة في العالم من عدة عقود. في مرة من المرات حاول زعيم هذه الدولة أن يختطف واحد من مخرجين كوريا الجنوبية عشان يطور صناعة الأفلام عندهم. قصة لما تسمع عنوانها تقول لا مستحيل، وين عايشين إحنا؟ إحنا عايشين في كوريا الشمالية يا عزيزي، هناك الأمور تمشي بطريقة مختلفة عن أي مكان في العالم. اليوم راح نغوص في العالم المظلم لكوريا الشمالية. قصتنا اليوم غريبة لدرجة أنكم راح تحسون كأنها جاية من فيلم خيالي، لكن هذه القصة وكل أحداثها واقعية. السلام عليكم، معكم بدر. اليوم راح تدور أحداث قصتنا بشكل رئيسي في كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية. معظمكم أكيد عارفين عن الدبدوب اللطيف هذا اللي هو الزعيم العظيم والحاكم المبجل لكوريا الشمالية كيم جونغ أون، اللي بس ندعي ربنا إنه ما ينهي العالم بالنووي في يوم من الأيام. بس قصتنا اليوم ما تتكلم عن هذا الدبدوب اللطيف، وإنما عن الدبدوب اللطيف الثاني اللي هو أبوه كيم جونغ إيل. طبعاً إذا بعدكم ما مستوعبين، فهذه الزعماء أبعد ما يكونون عن اللطف. هذه العائلة حاكمين كوريا الشمالية من عقود بالحديد والنار. هذيل الحكام مهووسين بالسيطرة على شعبهم لدرجة مطلقة. ما بس نتكلم عن السيطرة على القوة والسياسة والإعلام والتعليم وغيره، لا، هذه كلها أمور بسيطة تعتبر. نتكلم عن السيطرة حتى على أبسط مشاعر الإنسان. يريدون يتحكمون أنت بشو تفرح وبشو تحزن وعلى شو تغضب. الوضع مجنون هناك. راح أراويكم بعض الأمثلة على هالشي بعدين في الفيديو. على كل حال، يمكن هالشي ما جديد عليكم، ويمكن تعرفون كوريا الشمالية دائما في وضع عداوة مع جارتها كوريا الجنوبية. فأحداث قصتنا اللي راح نتكلم عنها اليوم تبدأ من وقت انفصال الدولة الكورية في الخمسينات من القرن الماضي، وبالتحديد في سنة 1953. في هذه السنة نشأت الدولتين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية بعد حرب عنيفة. كوريا الجنوبية كان يسيطر عليها النظام الرأسمالي المتحالف مع الغرب وأمريكا، أما كوريا الشمالية فيسيطر عليها النظام الشيوعي اللي كان متحالف مع الصين وروسيا أو الاتحاد السوفيتي في ذاك الوقت. الأوضاع ما بين الدولتين كانت متوترة على كل الأوجه، والحدود اللي بينهم كانت تعتبر أكثر حدود مسلحة في العالم كله، فكان الوضع بس محتاج مجرد شرارة عشان تشتعل الحرب ما بينهم. لكن في نفس هذا الوقت الدولتين هذيلة كل واحدة منهم أخذت اتجاه مختلف تماماً عن الثانية. كوريا الشمالية ظلت تحكم مواطنيها بالحديد والنار وركزت على تطوير قوتها العسكرية، بينما كوريا الجنوبية بدأت تتقدم وتتطور في عدد كبير من المجالات الثانية، وواحدة من هذه المجالات كانت صناعة الأفلام. وواحد من المخرجين اللي بدوا يصعدون في هذيك الفترة كان مخرج اسمه تشين سانغ أوك. هذا المخرج بدأ يطلع طلعة قوية وأخرج عدة أفلام ناجحة وراء بعض، وبدأ صيته ينتشر ما بين الناس بشكل متسارع في كوريا الجنوبية. وبطبيعة الحال بدأ هذا المخرج يشتغل مع أكبر وأشهر الممثلين في البلد، وواحدة من هذيل الممثلين كانت ممثلة اسمها تشو يون هي. فبعد ما اشتغلوا ويا بعض في عدة أفلام وقعوا في الحب، وتطورت علاقتهم لغاية ما تشين تقدم لتشو وطلب إيدها للزواج، وبعدها بفترة قصيرة أيضا تبنوا طفلين، ولد وبنت. فعاشت هذه العائلة الصغيرة بسعادة لفترة. خلال هذه الفترة استمرت تشين بصناعة الأفلام واستمرت تشو بالتمثيل، واثنينهم كانوا قاعدين يحصلون النجاح وراء النجاح. حياتهم كانت على أحسن ما يكون، لكن كانت في مشكلة تلوح في الأفق. تشين كان مخرج طموح جدا، كان يطمح انه يوصل لمستوى ينافس فيه أفلام هوليوود، فأسس شركة صناعة أفلام وسماها على اسمه استوديوهات تشين. المشكلة ان تشين مع انه كان مخرج مبدع، لكنه ما كان جيد أبدا من ناحية البزنس ومن ناحية انه يدير شركة مثل هذا. كان مركز على جانب الأفلام ومهمل لجانب البزنس، فكان يصرف على أفلام بشكل مجنون. كان الفيلم الواحد اللي ينتجه يكلف أكثر من الأفلام الثانية بثلاثة أضعاف، وهو ما كان مهتم، ما كان يحسبها حسبة تجارية، كان يريد يطلع أفلام بأحسن شكل ممكن مهما كان الثمن. بس هذا الشيء خلاه يطيح في كثير من المشاكل المادية. في مرة من المرات حتى ما قدر يدفع المستحقات اللي عليه لشركة طباعة بوسترات الأفلام، فشركة الطباعة هذه رسلت له عصابة شوارع واقتحموا الاستوديوهات عليهم وقلبوا الطاولات والأغراض وهددوه إنهم راح يدمرون كل المكان إذا ما دفع اللي عليه. واستمرت مثل هذه الأمور تصير وتتكرر، مرات كان ينتج فيلم ويفشل تجاريا وتكون عليه ديون لعدة جهات وأشخاص، وهذيل الأشخاص صاروا حتى يروحون لبيته. حتى زوجته تقول إن في واحد من الأيام هذيل الأشخاص اللي اتدين منهم تشن سووا حشد كبير قدام بيته، فتجمعوا وقعدوا على الساحة الأمامية قدام البيت مع أن الجو كان بارد والدنيا كلها ثلج. تشن حتى هرب من البيت وتشو سكرت الباب على نفسها وعلى أولادها داخل البيت. فتخيل هالمشهد وتخيل الأذى والمشاكل اللي كانت تصير لعائلته. لا، والمصيبة ما وقفت هني، تشن دخل في علاقة مع امرأة ثانية، وهذه المرأة أيضا كانت ممثلة تشتغل وياه في أفلامه. فبعد ما اكتشفت زوجته تشو السالفة على طول طلبت الطلاق منه، وفعلا اتطلقوا في النهاية. تشو كانت بعدها تحبه وحتى صارت تفتقده كثير بعد طلاقهم، لكن خلاص كان لازم تتركه بعد اللي سواه حتى لو كان نادم. على كل حال مرت الأيام والسنين وتشو كانت ناجحة في مجالها كممثلة خلال فترة شبابها، لكن نجاحها هذا ظل يتضاءل ويتضاءل مع تقدمها في العمر، وصارت الفرص اللي تجيلها تقل سنة عن سنة، وحتى كانت عليها بعض الديون للبنك في ذاك الوقت، فيعني وضعها ما كان جيد. بس في يوم من الأيام في سنة 1978 جاتها فرصة مميزة. فذاك اليوم جاه اتصال من واحد من الناس اللي تعرفهم من خلال شغلها في مجال صناعة الأفلام، واحد من معارفها. فهذا الشخص قالها إن في شركة موجودة في هونغ كونغ كانت شغالة على مشروع يخص صناعة الأفلام، وكانوا حابين إنهم يشتغلون وياها كمشرفة على واحدة من المشاريع اللي عندهم بحكم خبرتها في هالمجال. فتشو لما سمعت العرض المغري تحمست، وحتى هم أرسلوا لها مبلغ كبير مقدما عشان يغطي تكاليف سفرها ويحسسها إن كل الأمور تمام وإنهم جادين في العرض اللي قدموه لها. فتشو ركبت الطيارة بتاريخ 11 يناير سنة 1978 وسافرت لهونغ كونغ. لما وصلت استقبلها في المطار سائق من هذه الشركة المزعومة ووصلها للفندق مالها، وهناك التقت تشو بامرأة اسمها لي سانغ هي. هذه المرأة عرفت عن نفسها انها راح تكون مساعدتها ودليلها خلال رحلتها، وراح تتأكد ان كل شيء تحتاجه يكون موفر لها. اللي ما كانت تعرف تشو ان لي هذه في الواقع عميلة مخابرات من كوريا الشمالية. في اليوم الأول تشو ارتاحت في الفندق بعد الرحلة الطويلة، وفي اليوم اللي بعده تواصلت وياها لي وقالت لها أنها راح تاخذها في جولة سياحية حول المدينة. فتشو كانت مستانسة، جايبيني هني ويدفعوا لي وفوق هذا يمشوني والحياة حلوة. فخلال جولتهم السياحية هذه لي اقترحت انهم يروحون لبيت صغير موجود على البحر، مع ان حطوا في بالكم ان الدنيا كانت شتى في ذاك الوقت. وقالت لها لي ان هذا البيت يملكه نفس مالك الشركة اللي قدموا لهم عرض الشغل هذا، فقالت لها راح نروح هناك ونشوف المكان ويمكن ناخذ جولة بحرية سريعة بالقارب. فتشو قالت تمام. فراحوا لهذا البحر او الشاطئ، وهناك قعدوا شوي فترة، وبعدها جاء قارب عليه ثلاثة أو أربعة رجال أقوياء وبنيتهم واضح أنها ضخمة. فقالت لي لتشو راح نركب هالقارب وناخذ جولة بحرية. تشو لما اقتربت من القارب خافت، ليش كل هذيل الرجال راكبين على هالقارب الصغير؟ مستحيل هالقارب يحتاج أكثر من شخص واحد عشان يقوده، قارب صغير. بس قبل ما تقدر تتكلم أو تغير رايها مسكها واحد من هذيل الرجال من ورا وقيد يدينها وحط إيده على فمها وسحبها بكل قوته وبكل عنف للقارب، وعلى طول بعدها حركوا القارب وابتعدوا باتجاه داخل البحر. تشو أغمي عليها من القوة اللي مسكها فيها هذا الرجل. لما صحت تشو من غيبوبتها على طول عرفت إنها في سفينة، كانت نايمة في واحدة من الكباين داخل سفينة شحن كبيرة. أول ما استوعبت الوضع جاتها حالة خوف شديدة، وكانت تحسب انهم راح يقتلونها. بس بعدها اقترب منها شخص معاه ابره وحقنها فيها، وبعد هذه الابره بثواني رجعت تشو لسباتها مره ثانيه. وظل هالشيء يتكرر طول مده الرحله اللي استمرت لثمانيه ايام متواصله. كل ما صحت تشو من غيبوبتها يجي هذا الرجل ويعطيها ابره جديده عشان ترجع تنام مره ثانيه. لما وصلت السفينه للميناء طلعت تشو ومعاها الحراس حوالينها، وعلى طول استوعبت انها في كوريا الشمالية. المصورين كانوا موجودين واخذوا صور كثيرة للحظة وصولها، ولما كانت تمشي على الميناء كانت تمشي وهي موطية راسها، وفجأة ظهر قدامها رجل ومد ايده يسلم عليها وقال لها بصوت عميق شكرا على قدومك. هي كانت مستغربة وقاعدة تقول في نفسها شو اللي شكرا على قدومي، أنا حرفيا مخطوفة. فرفعت راسها عشان تشوف وجه هذا الرجل، وتفاجأت أن الرجل اللي قدامها في الواقع هو كيم جونغ إل، وهذه الصورة اللي التقطت أول لقاء ما بينهم بعد ما وصلت لكوريا الشمالية. طبعا مرة ثانية للتوضيح، كيم جونغ إل هو أب زعيم كوريا الشمالية الحالي كيم جونغ أون، لكن كيم جونغ إل بعده ما كان الحاكم في ذاك الوقت. الحاكم في ذاك الوقت كان أبوه كيم إل سونغ، عائلة من الكمات ما شاء الله. فكيم إل سونغ كان مؤسس كوريا الشمالية وهو كان الحاكم في ذاك الوقت، أما كيم جونغ إل فكان شغال ويا أبوه في مناصب مختلفة في الدولة، وكيم جونغ أون بعده حتى ما كان مولود. المهم بعد ما وصلت تشو لكوريا الشمالية واستقبلها كيم جونغ إل، ما كانت عارفة بالضبط شو يريدون منها، بس الترحيب فيها كان على أعلى مستوى، وحتى سكنوها في بيت مرتب وحلو، بس طبعا كانت عليها حراسة دائم. في هذه الأثناء بدت الشرطة في هونغ كونغ تحرياتها في حادثة اختفاء مواطنة من كوريا الجنوبية. الفندق بلغوا الشرطة أن هذه الزائرة ما أخلت الغرفة ولا بلغتهم بأي شيء، كل اللي صار أنها اختفت فجأة بدون ما تدفع الفاتورة اللي عليها. فالشرطة دخلوا الغرفة وبدوا يفحصونها، وأول شيء لاحظوا على طول أن كل شيء كان في مكانه، شنط السفر، أغراضها الشخصية، وحتى الميكب مالها كان موجود في الحمام، كأن الشخص اللي كان قاعد في هالغرفة ما كانت عنده نية أنه يغادرها. فعلى طول الشرطة عرفوا أنهم ما بس قدام قضية اختفاء شخص، لا، احتمال كبير يكون هذا اختطاف. فبدوا الشرطة يدورون على أجوبة الأسئلة المعتادة، ليش كانت في هونغ كونغ؟ من اللي كان على تواصل وياها؟ وين آخر مكان انشافت فيه؟ الموضوع ما طول كثير لغاية ما عرفوا هوية هذه المرأة، وإنها في الواقع الممثلة المعروفة تشو يون هي من كوريا الجنوبية. والخبر انتشر على طول في كثير من وسائل الإعلام الكورية، طبيعة الحال وصل لعائلتها ولزوجها السابق المخرج تشين، ومع أنهم صار لهم 5 سنين منفصلين عن بعض، لكن بعدها كانت بينهم أولاد وعائلة. فتشين أول ما سمع بالخبر توجه لهونغ كونغ على طول عشان يبحث في الموضوع بنفسه، كان محتاج يعرف شو اللي صار لأم أولاده. فراح للفندق اللي كانت فيه وراح للأماكن اللي شافوها فيها، وحاول يتواصل مع نفس الأشخاص اللي تواصلوا وياها، دور عليها في كل هونغ كونغ تقريبا، لكن خلال بحثه هذا ما قدر يحصل أي دليل ولا أي خيط ممكن يقوده لها. كل اللي حصلها كان مجرد إشاعات عن ذهابها لكوريا الشمالية. الإشاعات هذه كان سببها أن الشرطة بعد ما تحروا في موضوع لي المرأة اللي كانت ويا تشو، وصلوا لشقتها وفتشوها وحصلوا داخلها تذاكر طيران تابعة لكوريا الشمالية، فكان عندهم افتراض أن كوريا الشمالية لها دخل بالموضوع. المهم ظل التحقيق في هذا الاختفاء مستمر لعدة أشهر. خلال هذه الأشهر تشين ظل يروح ويجي لهونغ كونغ عشان يبحث في موضوع اختفاء زوجته السابقة. تشين في هذه الفترة كان في وضع سيء جدا من الناحية المهنية والمادية، شركته واستوديوهاته فلست وسكرت، والسلطات في كوريا الجنوبية سحبت رخصته لإنتاج الأفلام بسبب الديون والمشاكل اللي كان فيها، وما صار يقدر ينتج أي فيلم داخل كوريا الجنوبية. فكان هو أصلا قاعد يبحث عن دولة جديدة يستقر فيها، دولة جديدة تتبناه، لأنه مستحيل يتخلى عن صناعة الأفلام، فكان يلف ما بين عدة دول ويحاول يسوق لأفلامه عشان يحصل شركة أو ممولين يتبنونه وبعدها يستقر في هذه الدولة. فخلال هذه الفترة صارت حادثة اختفاء زوجته السابقة تشو، وبدأ يروح لهونغ كونغ بشكل متكرر عشان يدور عليها ويتحرف موضوع اختفائها. تشين كانت عنده علاقات كثيرة في هونغ كونغ، حتى في فترة سابقة كان عنده فرع من فروع شركته موجود في هونغ كونغ، وواحد من معارفه المقربين كان رجل اسمه كيم كيو فا. فكانت شن على تواصل مع كيم هذا خلال الفترة اللي كان فيها في هونغ كونغ. اللي ما كان يعرف تشين ان كيم كيو فا هذا في الواقع أيضا عميل لكوريا الشمالية. فكم أخذت شن لنفس الشاطئ اللي اختطفوا فيه زوجته السابقة تشو. كانوا راكبين في السيارة وكان كم هو اللي يسوق، وفجأة وقف السيارة ودخل وياهم ثلاثة أشخاص لابسين ملابس سوداء. واحد من هذيل الأشخاص مسك كم من رقبته وحط على أنفه منديل كانت فيه مادة كلوروفورم، الشيء اللي على طول خلاه يفقد الوعي، وبعدها ما صحى إلا وهو على متن السفينة مثل زوجته تشو. في هذه الأثناء تشو صار لها 6 أشهر من وقت اختطافها، وخلال هذه 6 أشهر كانت عايشة في بيت مرتب وحلو وحتى مصمم بستايل غربي حديث، بيت كان مختلف عن البيوت اللي تحصلها في كوريا الشمالية في ذاك الوقت. وخلال هذه الفترة كان يتم استدعائها بشكل دوري للقاء كيم جونغ إل، فكان يتودد لها ويقعد يسولف وياها وياخذها ويوديها ويشوفها أماكن مختلفة في كوريا الشمالية بذات نفسه، كان يوديها مكتبات ومسارح وأماكن ثقافية وغيرها. وخلال لقاءاتهم هذه كان يتكلم عن صناعة الأفلام في كوريا الشمالية، وأن الصناعة هذه عندهم تعبانة وإنتاجاتهم جودتها ضعيفة. كيم جونغ إل كان يتابع الأفلام الغربية وكان منبهر فيها، وكان يريد دولته تنتج أفلام بنفس المستوى وأحسن بعد، كان يريد يغزو العالم بالأفلام ويراوي الدنيا كلها شقد هم متطورين وأن كوريا الشمالية تقدر تنافس على الصدارة في كل المجالات. شو فهمت من مغزى كلامه أنهم اختطفوها وجابوها لكوريا الشمالية عشان تساعد في تطوير مجال صناعة الأفلام، بس في نفس الوقت ما كانت فاهمة ليش مختطفينها هي بالذات. صح انها كانت ممثلة مشهورة وعندها خبرة بهالمجال، لكن ما كانت شخص ممكن يساعد في تطوير الصناعة. اللي ما كانت تعرفه تشو ان اختطافها كان في الواقع طعم لزوجها المخرج تشن، فمثل ما قلنا تشن فعلا انجذب للطعم وصار يروح لهونغ كونغ دايما بعد ما اختفت زوجته، وجات الفرصة انهم يختطفونه اخيرا بعد 6 أشهر من اختطاف زوجته. وفعلا هذا اللي صار، والحين صاروا تشن وتشو اثنينهم في كوريا الشمالية. لكن في البداية ما خبروهم عن بعض، يعني لا تشن كان يعرف ان تشو موجودة في كوريا الشمالية ولا تشو تعرف ان تشن تم اختطافها بنفس الطريقة اللي اختطفوها فيها. في البداية سكنوا تشن في بيت مرتب وحلو مثل ما سووا ويا تشو، لكن تشن كان أصعب من تشو بكثير. تشو كانت دائما تسمع كلامهم وتمشي على اللي يريدونه، كل ما قالوا لها شيء كانت تقولهم سمعا وطاعة، حتى لما كانوا يحاولون يفرضون أفكارهم وأيديولوجياتهم عليها كانت توافقهم وتقولهم كلامكم صح. وحتى لما يريدونها تعظم فكرهم وفكر زعيمهم الثوري العظيم كيم إل سونغ كانت تعظمه وياهم وتوافقهم في آرائهم وما تعترض أبدا، ولما يمدحون كوريا الشمالية ويذمون كوريا الجنوبية اللي هي بلدها حتى كانت توافقهم، كانت تمشي وياهم، ما كان عندها أي مشكلة. في النهاية هي ممثلة وتعرف تمثل عليهم، ليش تتعب نفسها وتحاول انها تجادلهم؟ لكن على عكسها زوجها السابق تشن كانت طبيعته مختلفة تماما، كان جريء ودائما يقول رايه بكل صراحة. في النهاية المخرج عبارة عن قائد، والقائد طبيعته ما تسمح له انه يتهاون في مبادئه، فلما حاول كيم جونغ إل انه يغسل دماغه ويقنعه بتوجهاتهم ورغبتهم في انهم يشغلونه وياهم في صناعة الافلام في كوريا الشمالية، رفض تشن انه ينصاع ورفض كل محاولات التودد اللي حاول كيم جونغ إل انه يقدم له اياها. وحتى بعدها بعدة ايام حاول يهرب من البيت اللي كانوا مسكنينه فيه، لكن الحراس مسكوه بسرعة، فلما شاف كيم جونغ إل انه تشن ما راح ينصاع لرغباتهم بسهولة قرر يرسله للسجن، اللي ما يمشي ويانا باللين نمشيه بالقوة غصبا عنه. هذه كانت سياستهم، وفعلا دخل تشن للسجن في كوريا الشمالية في سنة 1978. السجن اللي حطوه فيه ما كان سجن قوي جدا لأنهم ما كانوا يعتبرونه سجين خطير، وفي النهاية هم ما كانوا يريدون يأذونه أذى قوي، كل اللي كانوا يريدونه أنهم يعطونه جرعة تأديبية ويخلونه يعرف أن طاعتهم راح تسهل عليه حياته. لكن تشن كان راسه يابس، أبدا ما كان في باله أنه يمشي على هواهم، فأول ما دخلوا للسجن بدأ على طول يفكر كيف ممكن يهرب من هالمكان. وكمخرج بدأ خيال الأفلام يلاعب مخه، وبدأ يتذكر أفلام الهروب من السجن اللي شافها، وبدأ يفكر كيف ممكن يقلد هذه الأفلام ويهرب من سجنه. ومثل ما قلت لكم هذا السجن ما كان بذاك التحصين، بالعكس كانت الحراسة عليه ضعيفة نوعا ما. ففي يوم من الأيام قدر يغافل الحراس وسرق دراجة أو سيكل من سياكلهم وهرب من الباب، لا طلع من الجدار ولا حفر نفق ولا أي شيء. وبعدها قدر يركب على قطار شحن كان ماشي في السكة وظل متخبي فيه لفترة. المشكلة إنه ما كان عارف وين هالقطار رايح ولا عارف أي شيء عن المنطقة اللي هو فيها، فظل القطار يدور في دوائر بدون ما يوصل لمكان جديد، تشم ما كانت عنده أي خطة. وبعد ما حس بالتعب نام في القطار، ولما وقف القطار العمال شافوه نايم فبلغوا الشرطة على طول. فجوا الشرطة واعتقلوه، وبعد التحقيق بلغوا عنه السلطات اللي عرفوا هويته وجو حراس كيم جونغ إل وأخذوا منهم. بعد هذه المحاولة قرروا أنهم يحطونه في سجن قوي هالمرة ويشددون عليه الحراسة، وفي هذا السجن عانى تشن معاناة كبيرة. فبعد ما شاف أن الوضع صعب قرر يغير رايه ويأجل محاولة هروبه ويبدأ يكون مطيع لهم. فبدأ يكتب رسائل من السجن يعبر فيها عن ولائه لكيم جونغ إل وإنه نادم على اللي سواه، وكتب بعد أنه إذا أطلقوا سراحه راح يصنع أفلام عظيمة لكوريا الشمالية. لكن في البداية ما صدقوا، عرفوا ان هذا تمثيل عشان ينفذ بجلده، فظلوا حابسين لعدة سنوات عشان يغسلوا له مخه. وكان في ناس معينين يزورونه في السجن بشكل دوري ويثقفونه ويعلمونه عن نظام كوريا الشمالية والفكر الشيوعي وأيديولوجيات الدولة وتعظيم قيادتها الثورية العظيم. تشن ظل يبين نفسه انه مطيع وموافق على كل اللي يقولونه، وكان دائما مستمر في إرسال الرسائل لكيم جونغ إل، وكان حتى يكتب له أفكار الأفلام اللي يريد يصنعها لكوريا الشمالية. كان يحاول يمثل دوره بأحسن طريقة ممكنة لأنه كان يريد يطلع من هالمكان بأي ثمن. هذا السجن اللي حطوه فيه كان سجن سياسي، والمعتقلين السياسيين في كوريا الشمالية تم التعامل وياهم بأفظع وأبشع الطرق في السجون. ومع أن تشن ما كان يتم تعذيبه، لكنه كان كل يوم يسمع أصوات صراخ المساجين الثانيين اللي يتم تعذيبهم بشكل يومي، فكان يريد يطلع من هالمكان بأسرع وقت وبأي ثمن. فظل ينافق ويمثل لغاية ما أخيرا قرروا يطلقون سراحه بعد 5 سنوات من السجن. طلقوا سراحه في سنة 1983، وبعد ما طلع من السجن رجعوا وسكنوه في بيت مرتب وحلو، ورجع يلتقي بكيم جونغ إل مرة ثانية وتناقشوا عن مستقبل صناعة الأفلام في كوريا الشمالية وكيف ممكن يطورونه. وبعدها بكم يوم كيم جونغ إل عزم تشن وتشو على حفلة في قصره بدون ما يخبر كل واحد منهم ان الثاني راح يكون حاضر. تشن وتشو مع انه صار لهم في كوريا الشمالية اكثر من 5 سنوات بعدهم ما كانوا عارفين ان اثنينهم موجودين في هالبلد. ففي الحفلة لما شافوا بعض تفاجأوا وكانوا فرحانين، وكيم جونغ إل قالهم سويت هذه الحفلة كمفاجأة لكم، الحين أريدكم تشتغلون ويا بعض وتصنعون أفضل أفلام راح تصنعونها في حياتكم. تشن وتشو كانوا فرحانين أنهم أخيرا حصلوا بعض بعد كل هذه السنين، ومن أول محادثة خاصة صارت ما بينهم اثنينهم كانوا على نفس الصفحة وكانوا متفقين أنهم لازم يهربون من هالمكان، بس كانوا محتاجين يحصلون اللحظة المناسبة. وتشن قال لتشو أنهم محتاجين دليل يأكد أنهم ما جوا لكوريا الشمالية برغبتهم وإنما تم اختطافهم. وفعلا في بلدهم في كوريا الجنوبية كانوا معظم الناس يحسبون أن تشن وتشو خانوا كوريا الجنوبية وراحوا عشان يحصلون فرص أحسن في كوريا الشمالية بعد ما تعثرت حياتهم المهنية والمادية. وطبعا بما أن البلدين في حالة عداوة قصوى ويعتبرون بعضهم أعداء، فهذه خيانة ما تغتفر. فتشن قال لتشو أنهم لو هربوا وما عندهم دليل على أن تم اختطافهم، الناس في كوريا الجنوبية ما راح يصدقونهم وراح يعتبرونهم خونة. فتشو سألت تشن شو ممكن نسوي عشان نثبت أن ما خلنا بلدنا وما جينا هني بإرادتنا. فتشن قالها نحتاج نسجل محادثات صوتية، وفعلا كان عندهم مسجل صغير من النوع اللي يقدر يسجل على أشرطة الكاسيت. فتشو كانت تخبي هذا المسجل في شنطتها الصغيرة، وكل ما دخلوا في اجتماع أو لقاء ويا كيم جونغ إل كانت تسجل المحادثات اللي تصير ما بينهم. وفي هذه المحادثات كان يبين من كلام كيم جونغ إل إنه هو اللي اختطفهم وإنه جايبينهم هني عشان يطورون مجال صناعة الأفلام في كوريا الشمالية. يا تدخل أمام التلفزيون تمام، وكان تدفع دايما يجي مانع. طبعا هني سمعنا كيم جونغ إل يوضح الأسباب اللي خلتها يجيبهم لهني. مثل ما قلنا كان يريدهم يطورون صناعة الأفلام في كوريا الشمالية، كان يريد ينافس العالم في هالمجال ويثبت انهم متقدمين خاصة على كوريا الجنوبية. خلونا نسمع تسجيل ثاني. أحلى شيء إنه وصف الموضوع بسوء تفاهم. طبعا هني كيم جونغ إل قاعد يبعد اللوم عن نفسه في اللي واجهوه تشن وتشو على مر السنوات الماضية، وألقى باللوم كله على أتباعه كأنه يعني هو ما كان عارف. طبعا هذا كله عشان يتودد لهم ويخليهم مقربين منه ويبدأون يشتغلون تحت إيده في تطوير مجال صناعة الأفلام في كوريا الشمالية. من خلال هذا التسجيل تشن وتشو كانوا يقدرون يبرؤون أنفسهم، لأنه واضح من كلام كيم جونغ إل إنه تم اختطافهم، ما كانوا جايين لكوريا الشمالية بإرادتهم، فهذا الدليل اللي كانوا محتاجينه. الحين كل اللي باقي لهم إنهم يحصلون الطريقة المناسبة للهروب، لكن فرصة الهروب هذه ما راح تجي بسهولة. تشن وتشو كانوا مراقبين على مدار 24 ساعة، حتى مع أنهم كانوا يبدون الانصياع والطاعة، لكن كيم جونغ إل ما كان غبي وكان عارف إنه لو الفرصة سنحت لهم أكيد راح يحاولون يهربون. تشن وتشو كانوا مثل الدمى، ما يتنفسون نفس إلا بعلم كيم جونغ إل. كانوا يخبرونهم كيف يتحركون وشو يقولون وحتى شو يلبسون، ما بقى أي شيء من شخصيتهم نهائيا. كانوا يسمحونهم يتجولون داخل كوريا الشمالية، لكن كل طلعاتهم وروحاتهم هذه كانت طبعا تحت حراسة مشددة. الحين الخطوة اللي بعدها أن تشن وتشو يبدأون بصناعة الأفلام لكوريا الشمالية، وفعلا كيم جونغ إل عطاهم كل المصادر اللي يحتاجونها عشان ينطلقون. تشن كان يقول لتشو أكره كل شيء في هذا المكان إلا شيء واحد، هني ما أحتاج أفكر بالفلوس أبدا. كيم جونغ إل كان فاتح لهم الميزانية على الآخر. فبدت شن يصنع الأفلام اللي كان طول عمره يتمنى يصنعها لما كان في بلده كوريا الجنوبية. عطوه ميزانيات ضخمة وصار يخرج مشاهد تكلف فلوس ومعدات مجنونة، حروب ضخمة، انفجارات هائلة، وحوش ومؤثرات ودنيا. في حياته ما كان يتخيل ان راح تصير له فرصة ينتج مثل هذه الأفلام. تشن كان المخرج وكانت تشو تشرف على التصوير والكاميرات. خلال سنتين وثلاثة أشهر بس انتجوا 17 فيلم، متخيلين؟ كانوا ينامون يمكن 3 أو 4 ساعات في اليوم، حياتهم كلها شغل شغل شغل. وطبعا صورهم وهم ينتجون هذه الأفلام ويشتغلون عليها كانت تنتشر في كل مكان في العالم، وطبعا وصلت لبلدهم كوريا الجنوبية، وكل الناس اللي هناك كانوا خلاص معتبرينهم خونة وأنهم راحوا لكوريا الشمالية بإرادتهم لأنهم قدموا لهم فرصة ما تتعوض. كيم جونغ إل في البداية قال لتشن أنه راح يدعم كل شيء يريد يسويه وراح يعطيه الحرية يعبر عن أفكاره اللي يريدها في الأفلام بدون ما يفرض عليه أي أيديولوجيات أو أفكار قومية. وفعلا تشن أخذ راحته في إنتاج الأفلام بالشكل اللي يريده، لكن تشن كان عارف أن هالوضع ما راح يستمر. كان عارف أن الهدف النهائي أن أفلامه تبدأ تروج لصورة الزعيم العظيم لكوريا الشمالية. كل شيء وكل مجال في هذا البلد كان موجه بهذه الطريقة، الهدف في النهاية هو تعظيم القيادة الثورية العظيمة. الناس في هذا البلد لازم يعاملون الزعيم كإله، كل شيء في هذا البلد كان موجه لخدمة وطاعة سلالة عائلة كيم. واحد من السياسيين المنشقين يقول لما نقعد في مؤتمر قدام كيم جونغ إل، لو مثلا هو أبدأ أي درجة من الحزن أو التأثر، لازم كل اللي في القاعة يصيرون يبكون، كل واحد يطلع منديله ويبدأ يبكي وينتحب، ولو ما سويت هالشي فممكن تروح في داهية. وكيم جونغ إل شكله كان يستمتع بهالشيء لهالدرجة، الوضع مجنون هناك. فتشن عشان يستبق الأحداث ويحصل شوية نقاط إضافية عند كيم جونغ إل، فراح له بذات نفسه وبدأ يتملق له ويقول له نريد نسوق لصورة زعيمنا العظيم كيم إل سونغ اللي هو أبوه طبعا واللي كان الحاكم في ذاك الوقت. فكيم جونغ إل كان فرحان أن تشن هو اللي بادر بهالشيء، وفي تسجيلات حتى ما بينهم لهذه المحادثة. لكن عشان أختصر عليكم، تشن أقنع كيم جونغ إل أنه راح يسوي أفلام تلمع صورة أبوه ويسوقها للغرب وللدول الثانية، بحيث أن العالم كله يعرف عن عظمة هذا القائد العظيم وعظمة كوريا الشمالية، وإنها أكثر تقدما ونظاما من أعدائهم في كوريا الجنوبية. هني هالكلام ضرب على أوتار كيم جونغ إل الحساسة، خلاه يستانس على الآخر، لأن هذا كان اللي يريده وهذا هدفه من البداية. يريد تشن يصنع أفلام تلمع صورة كوريا الشمالية قدام العالم كله، بس تكون أفلام بجودة عالية وتنافس على المستوى العالمي، ما تكون أفلام حي الله أي كلام. عشان كذا جاب تشن للبلد. فخلال محادثاتهم تشن أقنع كيم جونغ إل أنه محتاج يسافر للدول الثانية ويلف العالم ويحضر مهرجانات الأفلام عشان يسوق لهذه الأفلام، وأقنعه أنه فعلا مخلص للقضية وللهدف، وأن كوريا الشمالية أعطته كل اللي يتمناه وخلته يصنع الأفلام اللي كان يريد يصنعها طول حياته. فكيم جونغ إل اقتنع أن تشين صار وفي وأنه ما راح يخونه، فبدأ يسمح له هو وتشو أنهم يسافرون للدول الثانية عشان يسوقون لأفلامهم، خاصة للدول الحليفة أو المحايدة، دول شرق آسيا وروسيا والصين ودول مثل السويد وبولندا والنمسا. بس طبعا كل رحلاتهم هذه كانت تحت حراسة مشددة، كانوا يرافقونهم حوالي 20 شخص في كل رحلة، معظمهم حراس يشتغلون تحت أمرة كيم جونغ إل بشكل مباشر. كيم جونغ إل طلب من تشين أنه دائما لما يطلع قدام الصحافة والإعلام في هذه الدول يركز على كوريا الجنوبية ويخبر الإعلام كيف حطموا طموحاته وإبداعه، وبالمقابل يخبرهم كيف كوريا الشمالية دعمته ودعمت إبداعاته وإنهم سعيدين بتواجدهم في هالبلد. تشن وتشو زاروا عدد كبير من الدول، معظمها كانت دول حليفة لكوريا الشمالية وكانت حتى تحت حكم أنظمة شيوعية مثل كوريا الشمالية. لكن حتى في هذه الدول كان مستوى الحرية أعلى بكثير من كوريا الشمالية. كوريا الشمالية كانت كأنها سجن ضخم مقارنة فيهم. فتشو كانت تقول لتشن خلنا نهرب، خلنا نروح لوحدة من السفارات الأجنبية ونطلب اللجوء. لكن تشن كان يهديها ويقولها خلينا ننتظر الفرصة المناسبة، لازم ما نستعجل. تشن كان عارف أن إذا فشل هروبهم هالمرة فراح تكون العواقب كارثية، لازم يحصلون فرصة مضمونة 100%. الحراس اللي عليهم كانت مشددة، أي مكان يروحوا له كانوا الحراس وراهم على طول، كلهم كانوا لابسين بدل سوداء ودائما يظهرون في الصور وياهم. المهم في واحدة من سفراتهم هذه، وبالتحديد بتاريخ 12 مارس سنة 1986، تشين وتشو كانوا رايحين لحضور مهرجان أفلام في فيينا عاصمة النمسا. الحراس اللي عندهم لما كانوا يحجزون فندق كانوا يحجزون جناح كبير في صالة وغرفة نوم. الحراس كانوا يخلون تشين وتشو ياخذون خصوصيتهم في غرفة النوم، لكنهم كانوا يظلون موجودين في صالة الجناح في كل الأوقات، يعني كانوا يراقبونهم بشكل مستمر. لكن في اليوم اللي بعده بتاريخ 13 مارس سنة 1986، تشين وتشو كان عندهم لقاء ويا صحفي من صحيفة معروفة، فأقنعوا الحراس انهم يخلون الصالة ويطلعون من الجناح هذا عشان يقدرون ياخذون راحتهم في المقابلة مع هذا الصحفي. الحراس اقتنعوا وطلعوا من الجناح قبل ما يجي الصحفي بفترة، لكنهم ما راحوا بعيد، كانوا قاعدين في الغرف المقابلة للجناح وظلوا يدخنون ويلعبون ورق، وكان الباب مفتوح عشان المراقبة تظل مستمرة. لكن في لحظة من اللحظات جات الفرصة المناسبة. كان عاملات النظافة وخدمة الغرف في جولتهن الصباحية المعتادة لتنظيف غرف الفندق، فدخلوا الجناح عشان يسوون شغلهم وسووا دوشة وتشتيت في المكان. الحراس ما كانوا مركزين كثير على تشن وتشوف هذيك اللحظة، كانوا مشغولين بالشرب والتدخين ولعب الورق، وفي النهاية يعني الأبواب مفتوحة على بعضها وكانوا يشوفون الممر. لكن مع التشتيت اللي سووه عاملات النظافة، تشن وتشو استغلوا الفرصة وطلعوا من الجناح بدون ما ينتبهون عليهم الحراس. كانت في حركة ودوشة في الجناح بسبب عاملات النظافة، فالحراس اللي في الغرفة المقابلة ما انتبهوا عليهم وهم يتسللون لبرا. تشن وتشو أخذوا أغراضهم المهمة وعلى طول نزلوا للطابق الأرضي من الفندق، وبعدها طلعوا من الباب وأخذوا أول تاكسي حصلوا قدامهم وطلبوا من سائق التاكسي إنه ياخذهم للسفارة الأمريكية. ليش يريدون يروحون للسفارة الأمريكية؟ لأنهم كانوا خايفين يروحون لسفارة كوريا الجنوبية ويتم التعامل وياهم على أنهم خونة. فلما كان التاكسي يمشي على الشارع، تشو كانت تحاول تهدي من نفسها وتهدي من توترها، لكنها لما ألقت نظرة من الجامة الخلفية للسيارة شافت تاكسي أبيض قاعد يتبعهم، فعلى طول قالت لتشن في تاكسي أبيض قاعد يتبعنا. تشن قاعد يطالع في التاكسي اللي وراهم، وفعلا هذا التاكسي كان قاعد يمشي على نفس طريقهم ويلف كل لفة يلفون فيها. ولما ركزت تشن أكثر حس إنه شاف وجوه مألوفة، وجوه الحراس اللي كانوا وياهم، فطلب تشن من السائق انه يسرع باقصى ما عنده لانهم مستعجلين، وقال له انه راح يعطيه ضعف الاجرة. ظلت هذه المطاردة مستمرة، وتشن كان عارف انهم اذا وقفوا التاكسي في اي لحظة الحراس على طول راح ينزلون من التاكسي مالهم ويمسكونهم. كان لازم يضللون هذا التاكسي اللي يتبعهم قبل ما يوقفون عند السفارة الأمريكية. فظل تشن يوجه سائق التاكسي ويقول له يلف يمين ويسار في محاولة منه لتضليل التاكسي اللي وراهم. سائق التاكسي كان مستغرب من طلبات تشن ويقول له أنا أعرف الطريق، ما يحتاج تقول لي وين أروح. فقال تشن أنت بس اسمع كلامي وسوي اللي أقولك إياه وراح أعطيك أجرك أضعاف مضاعفة. فالسائق ظل يسمع كلام تشن ويروح يمين ويسار، كل مرة ياخذ لفة، وأخيرا جل فرج عن تقاطع إشارة مرور على الطريق. الإشارة كانت خضراء وفجأة تحولت للون الأصفر، فتشن طلب من السائق أنه يعبر الإشارة بأقصى سرعة. فعلا السائق عبر الإشارة الصفراء وتغير لون الإشارة للأحمر بعد ما عبروها على طول. تشن وتشو شافوا التاكسي الأبيض اللي كان يلاحقهم واقف على الإشارة، وهني أخيرا قدروا يتنفسون الصعداء. وتشن طلب من سائق التاكسي أنه يتوجه للسفارة الأمريكية بأسرع ما عنده، وفعلا وصلهم للسفارة، وتشن عطى السائق فلوسه بسرعة ونزلوا يركضون باتجاه السفارة. طبعا من لحظة دخولهم للسفارة صاروا يعتبرون موجودين على أرض أمريكية، لأن كل سفارة تعتبر أرض تابعة للدولة اللي تمثلها، فالحين ما صارت عليهم أي سلطة إلا السلطة الأمريكية. فبعد ما جوا المسؤولين والسفير، تشن شرح لهم الوضع وسمعهم الأشرطة اللي عنده، وفعلا أمريكا قدمت اللجوء لتشن وتشو، ما حبا فيهم طبعا لكن حبا في المعلومات اللي ممكن يقدمون لهم إياها. هذين الاثنين كانوا على تواصل مباشر مع ابن حاكم كوريا الشمالية، واللي أكيد راح يصير الزعيم الجديد للبلد بعد ما يتوفى أبوه. المخابرات الأمريكية بعد ما حققت ويا تشن وتشو، على الأغلب أنهم ما صدقوا القصة بشكل كامل، خاصة قصة تشن، يمكن في أشياء صارت بطريقة غير عن اللي وصفها، لكن في كل الأحوال كانوا يشوفونهم كمصدر مغري ودسم للمعلومات من خلال قربهم وتعاملهم ويا كيم جونغ إل بشكل مباشر، خاصة مع الأشرطة والتسجيلات اللي كانت عندهم. المهم انهم في النهاية عطوهم اللجوء. طبعا في بلدهم في كوريا الجنوبية مثل ما قلنا كل الناس كانوا يعتبرونهم خونة ويعتقدون انهم راحوا لكوريا الشمالية بإرادتهم، لكن تشن وتشو طلعوا بعدها في مؤتمر صحفي وحكوا قصتهم للإعلام والناس، ووضحوا ان عندهم أدلة وتسجيلات تأكد على كلامهم. لكن حتى بعد هذا المؤتمر الصحفي ظل في كلام كثير بين الناس خاصة عن تشن، كانوا الناس يقولون انه لا ما تم اختطافه لكوريا الشمالية، وانما راح بإرادته عشان يقدر ينتج الأفلام الضخمة اللي كان يحلم فيها. على كل حال تشن وتشوي ظلوا في أمريكا لعدة سنوات تحت حماية الحكومة الأمريكية. وتشين راح لهوليوود واشتغل هناك لفترة ويا شركات كبيرة مثل ديزني، وكانت أفلامه ناجحة تجاريا. وبعدها رجع لبلده كوريا، لكن هناك ما تم استقباله بشكل جيد، ومع أن عالميا كان أكبر مخرج أفلام كوري في فترة التسعينات، لكن الحكومة في كوريا الجنوبية رفضت تدعمه أو تعطي أي عمل في مجال صناعة الأفلام داخل البلد، لأن بعدهم ما كانوا مصدقين قصته بشكل كامل، وحتى لو صدقوها في النهاية يعتبرونه خاين لأنه أنتج أفلام كبيرة وضخمة تحت مظلة أعدائهم في كوريا الشمالية مهما كانت الأسباب اللي عنده. تشين وتشوي ظلوا ويا بعض لغاية ما تشين مات في سنة 2006، وبعدها تشوي لحقتها في سنة 2018. بالنسبة لكيم جونغ إل، فمات أبوه في سنة 1994، ولو تشوف المشاهد اللي من الجنازة يا رجل، شوف كيف الناس قاعدين يصيحون بشكل مجنون يا رجل، تحس انك قاعد تشوف فيلم خيالي من عالم ثاني. بعض الناس اللي هربوا من كوريا الشمالية يقولون إن إذا في أي حد أبدأ ولو علامة بسيطة إن ما حزين من كل قلبه كان يعاقب عقاب شديد. يقولون إن في عائلات كاملة اختفت ما بين ليلة وضحاها، وهذا نظام عقاب متبع في كوريا الشمالية لليوم. لو واحد غلط أو واحد مثلا انشق وهرب لدولة ثانية، يعاقبون عائلته لثلاثة أجيال، يعاقبون جده وزوجته وأولاده. المهم بعد موت أبوه، كيم جونغ إل تولى قيادة كوريا الشمالية اللي صارت في عهده تحت أقوى نظام قمعي ومسيطر في العالم بدون أي منازع. سيطر على كل نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بشكل كامل، وأغلق كوريا الشمالية على نفسها بشكل غير مسبوق في التاريخ. مات كيم جونغ إل في سنة 2011، ومثل أبوه سووا له جنازة ضخمة اللي الكل صاح وبكى فيها، واللي ما بكى من الحزن بكى من التعذيب. وتولى الحكم من بعده ابنه كيم جونغ أون اللي معظمكم أكيد يعرفونه، ومشى على نفس خطى أبوه. وكوريا الشمالية لا زالت لليوم أكثر بلد منغلق في العالم، والشعب في كوريا الشمالية لا زالوا على نفس نظام غسيل المخ المطبق عليهم من عقود في هذا البلد. وكل هذا عشان عائلة كيم تظل مسيطرة على هالشعب بشكل مطلق وتخليهم ماشيين على إرادتهم. في هذا البلد لازم يعاملون كآلهة، وما أعتقد هالوضع راح يتغير في أي وقت قريب. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذا بعد مقاطع سابقة رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي، مع السلامة. لونا قدمي الفيديو، عندك الفيديو اليوم، يلا قدمي. السلام عليكم، معاكم لونا، حياكم الله.